هذا هو لتشجيعنا على أن يصاغوا ما في قلوبهم. فإذا ما أفاد هذا البيان شيء بقوا يقولوا نحن مسامحين. بس الحقيقة القضية بدأ أخذ رد. مثلا إذا قالوا مسامحين ليش مسامحين؟ ليش مسامحين؟ هلا لو أخوك إجا أخذ من إيدك مثلا سوارة أو من خزانك دينار، ما بطالبي بحقك ولا بتقولي مسامحين؟ ما أظن هو المسامح. شو الفرق بين هذا وهذا؟ لا يزال الإنسان ما يتتبع القائل هذا أنه مسامح حتى يستنبط ما في قلبه تماما، لكن في نهاية المطاف ما تسمع إلا مسامح مسامح إن الله تعالى. من شيخنا بخافي من الصدمة الاجتماعية الآن، إذا كان مرأة قالت بدي حقي فبصير مقاطعات وبهجروها وبزوروها تعير مشان يهدي بتخاف. أنا عارف ذلك منا نجينا الأطفال هذه أصرت في أهلها وهذه طلبت كيف تفعل هذا الفعل. الله أكبر اشرب من هذا الشيخ موضع كل ما لتجمع.